بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما يتعلق بكتابة هذه الدروس ستوزع عليكم إن شاء الله إن كنتم تجلسون هذه الليلة، أظن عندكم درس بعد العشاء. على كل حال، في أقصى تقدير بإذن الله عز وجل هي كتبت إلى نهاية درس أمس، فتوزع عليكم إن شاء الله تعالى في درس الغد، وإذا أمكن أنها تصور توجد في آخر درس الليلة بعد العشاء. الإخوان الموجودين اللي يحضرون هذا الدرس ممكن يأخذون منها، ومن لم يأخذ يأخذ في الغد إذا أمكن الإخوان، إذا أمداهم يصورونها، وإلا فهي على كل حال جاهزة وستوزع عليكم إن شاء الله. ودرس الغد يوزع يوم الجمعة إن شاء الله، ودرس الجمعة نلحقه إن شاء الله بالمذكرة كاملة الملخصة، ونضعه لكم إن شاء الله إما عند مكتبة ابن الجوزي أو في الأنترنت في أحد المواقع نخبركم عنها. وسيصدر أيضا كتابة أخرى من الأشرطة، يعني هذه ملخصة اللي نعطيكم إياها للمراجعة ملخص، لكن في كتابة أخرى من خلال الأشرطة ليست حرفية أيضا، لكنها تستوعب ما ذكر ومطبوعة. هذه سنضعها أيضا في الأنترنت في أحد المواقع، تستطيعون سحبها بسهولة، وأيضا سنضعها عند إحدى المكتبات لربما ابن الجوزي، بحيث تبقى عندكم فتراجعون هذه الدروس، فلا نكون بحاجة بعد ذلك إلى إعادة شيء منها. نعم، ثم نبني عليها في المستقبل في دورات أخرى فيما هو أخص وأدق أوسع مما ذكرنا، والله تعالى أعلم. بقية يسيرة من الموضوع الذي كنا نتحدث عنه بالأمس، وهو أماكن النزول. بقي أن أقول إن السور من كتاب الله عز وجل قد تكون من هذه الحيثية لها حكم واحد، بمعنى أنها مكية بأجمعها أو مدنية بأجمعها، وقد يستثنى منها آية أو آيات، فصار عندنا أربعة أنواع. مثال الأول ما كان مكيا بأجمعه، سورة المدثر. ومثال الثاني وهو ما كان مدنيا بأجمعه، سورة آل عمران. وأما ما فيه آيات مكية وما فيه آيات مدنية فهذا كثير، نعم، لكنه يحتاج إلى تحرير. يمثلون مثلا بسورة الأعراف وهي سورة مكية، يستثنون منها بعض الآيات، يقولون إنها مدنية، وهذا يحتاج إلى تأمل. نعم، وهكذا على كل حال سورة الحج هي سورة مدنية، يستثنون منها بعض الآيات، يقولون إنها مكية، أو يستثنون آية، وهذا أيضا يحتاج إلى تحرير. وعرفنا متى توصف السورة بأنها مكية أو مدنية، وعرفنا أن هذا الخلاف لا يترتب عليه شيء. بقي نقطة واحدة ثم أقفل هذا الموضوع، وهي نقطة مهمة، وهي أن السور والآيات المدنية ينبغي أن تنزل في الفهم على الآيات والسور المكية، وهكذا المكي بعضه مع بعض، والمدني بعضه مع بعض، على حسب ترتيبه في النزول، على حسب ترتيبه في النزول. فهذه قضية هامة لمن أراد أن يعرف فقه الشريعة وتدرج الشريعة بالمكلفين إلى مراتب الكمال، وكيف نقلتهم من طور إلى طور، وما هو العام ولماذا أمر الله عز وجل بهذا في هذا الوقت ثم أمر به في كذا في أمر به في الوقت الآخر بكذا وهكذا؟ إذا فهمت هذا الأصل صار لك من الفقه شيء كثير. ومعلوم أن جميع الرسالات وشرائع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هي بمثابة اللبنات التي يكتمل بها البناء ويرتبط بعضه ببعض فتمثل صرحا لهداية البشرية. يوضح ذلك الحديث المشهور الذي أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. فهذه منزلة هذه الشريعة بالنسبة للشرائع السابقة، وهذه منزلة هذا النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للأنبياء السابقين. وهكذا ينبغي أن يكون النظر أيضا في داخل هذه الشريعة. حينما ننظر إلى الآيات والسور المكية ينبغي أن ننظر إلى الآيات والسور التي سبقتها، فننزل المتأخر في الفهم على المتقدم ونراعي ذلك فيه. وهكذا ما نزل في المدينة نلاحظ فيه هذا الترابط ونلاحظ فيه هذا التعاقب، كما أننا نلاحظ فيه أيضا البناء في الفهم على ما نزل قبله بمكة. الحاصل أن هذه الشريعة جاءت متممة لمكارم الأخلاق ومصلحة لما أفسده الناس من ملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم. هذه منزلتها بالنسبة للشرائع التي كانت قبلها. وهكذا يكون القول في هذه الشريعة بعضها مع بعض، كما يقول الشاطبي رحمه الله في كتابه الموافقات: فالمتأخر مبني على المتقدم ومبين له ومتمم له وشارح. ومما يدل على ذلك أن الخطاب المدني في الغالب مبني على المكي، كما أن المتأخر من كل واحد منهما مبني على ما قبله، وهذا معلوم من جهة الاستقراء، إذ إن المتأخر غالبا هو بيان لمجمل قبله أو تخصيص للعام قبله أو تقييد للمطلق أو تفصيل لما لم يفصل أو تكميل لما لم يظهر تكميله مما قبله. فالمحصلة أنه لا بد للمفسر من مراعاة ذلك حينما ينظر في كتاب الله تبارك وتعالى، أن يراعي هذا الترابط بين الآيات المكية والمدنية، والآيات المكية بعضها مع بعض وهكذا المدنية. نعطيكم مثالا على ذلك: سورة الأنعام سورة طويلة نزلت كاملة في مكة، وهي من أوائل السور النازلة في مكة، وتعنى بتقرير الأصول الكبار في العقائد ومشتملة على كليات الشريعة. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان أول ما نزل عليه في المدينة سورة البقرة. والحقيقة أن سورة البقرة هي تفصيل لتلك القواعد المجملة التي في سورة الأنعام، وهي مبينة لأقسام أفعال المكلفين ومقررة لقواعد التقوى المبنية على قواعد سورة الأنعام، كما يقول الشاطبي رحمه الله: فإنها بينت من أقسام أفعال المكلفين جملتها، وإن تبين في غيرها تفاصيل لها كالعبادات التي هي قواعد الإسلام والعادات من أصل المأكول والمشروب وغيرهما والمعاملات من البيوع والأنكحة وما دار بها والجنايات من أحكام الدماء وما يليها، وأيضا فإن حفظ الدين فيها وحفظ النفس والعقل والنسل والمال مضمن فيها، وهذه الأمور الخمسة هي التي تسمى الضرورات الخمس، الضروريات الخمس. وما خرج عن المقرر فيها فبحكم التكميل، فغيرها من السور المدنية المتأخرة عنها مبني عليها، كما كان غير الأنعام من المكي المتأخر عنها مبنيا عليها. وإذا تنزلت إلى سائر السور بعضها مع بعض في الترتيب وجدتها كذلك، حذو القذة بالقذة، فلا يغيبن عنك هذا المعنى الكبير والأصل العظيم في فهم كتاب الله تبارك وتعالى. وهذا من أنفع الأشياء، وقل ما ينبه لذلك من يكتبون في أصول التفسير أو في علوم القرآن. بعد ذلك أنتقل إلى موضوع جديد، وهو يتعلق أيضا بنزول القرآن، ما الذي نزل أولا منه، وما الذي نزل آخرا. قد يسأل سائل فيقول: ذكرتم في أول هذه الدروس أنكم تعنون بالأمور التي يتحقق نفعها، وأما الأمور الأخرى فلا تذكر، فما فائدة طرح هذا الموضوع؟ فماذا نقول؟ من عنده جواب؟ نعرف الناسخ والمنسوخ، وأيضا ماذا نستفيد؟ أولا، حينما نعرف أول ما نزل وآخر ما نزل، هذا يدل على شدة عناية الصحابة رضي الله تعالى عنهم بكتاب الله عز وجل، حيث ضبطوا هذه الأمور، وهذا لا تجده في كتاب آخر من الكتب التي نزلت على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وهذا دليل أكيد على سلامة القرآن من التبديل والتحريف لعظم العناية التي حظي بها، إضافة إلى أن الله عز وجل تكفل بحفظه، فكان من أسباب الحفظ التي يسرها الله عز وجل له أن جعل هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعنون به هذه العناية العظمى. وفائدة أخرى هي إدراك أسرار التشريع، إدراك أسرار التشريع والمنهج التربوي القرآني، فكان أول ما نزل عليهم ما يتعلق بتقرير الأصول الكبار والعقائد وما أشبه ذلك، وكان التركيز عليها، ثم بعد ذلك جاءت الأمور الأخرى مشروحة في المدينة، وكان من آخر ما فرض وكان من آخر ما حرم عليهم أو من أواخر ما حرم عليهم بعض الأمور التي كانوا يتعلقون بها أشد التعلق، خلاف عبادة غير الله عز وجل. فهذا أصل قرره القرآن لأول وهلة، أنه أمر باطل وأنه لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. فأيضا تمييز الناسخ والمنسوخ، فهذه فوائد ثلاث يمكن أن يقتصر عليها. بعد ذلك أقول: ما أول ما نزل من القرآن بإطلاق؟ ومعنى بإطلاق يعني ليس في موضوع معين. ما هي أول آية طرقت سمع النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذا أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب الله عز وجل. والدليل على ذلك ما أخرجه الشيخان من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، فكان يأتي حراء فيتحنث فيه الليالي ذوات العدد، ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة رضي الله عنها فتزوده لمثلها، حتى فجأه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فيه فقال اقرأ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت ما أنا بقارئ الحديث. فهذا أول ما نزل بإطلاق. وإذا قلنا إن هذا أول ما نزل لهذا الدليل ولحديث عائشة أيضا الآخر رضي الله تعالى عنها قالت أول سورة نزلت من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق، إسناده حسن. وكذلك أيضا ما صح عن أبي رجاء قال كان أبو موسى يقرئنا فيجلسنا حلقا عليه ثوبان أبيضان، فإذا تلا هذه السورة اقرأ باسم ربك الذي خلق قال هذه أول سورة أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم، إسناده صحيح. وأيضا صح عن عبيد بن عمير قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له اقرأ، قال وما أقرأ؟ فوالله ما أنا بقارئ. فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، فكان يقول هو أول ما نزل. فهذا مرسل وإسناده صحيح إلى عبيد بن عمير، ولكنه مع إرساله يعتضد بما قبله. وكذلك صح عن مجاهد قال إن أول ما أنزل من القرآن اقرأ باسم ربك ونون والقلم. فعلى كل حال إذا تقرر هذا المعنى فإنه يرد عليه إشكال يحتاج إلى جواب، وهذا الإشكال هو حديث أخرجه الشيخان عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه لما سأله أبو سلمة بن عبد الرحمن أي القرآن أنزل قبل؟ قال يا أيها المدثر، قال يا أيها المدثر، هذا في الصحيحين. يقول أبو سلمة قلت أو اقرأ باسم ربك، قال أحدثكم ما حدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني جاورت بحراء فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت الوادي، تأمل لفظ الحديث، فاستبطنت الوادي فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي ثم نظرت إلى السماء فإذا هو، يعني جبريل، فأخذتني رجفة فأتيت خديجة فأمرتهم فدثروني فأنزل الله يا أيها المدثر قم فأنذر. واضح الآن الإشكال؟ فماذا تقولون؟ ما الجواب عنه؟ ولعلكم تفطنتم للفظ الحديث لتستخرجوا منه جوابا. أحد الأجوبة أن يقال مقصود جابر لعله أراد أول ما نزل من القرآن من سور القرآن كاملا، لأن سورة اقرأ نزلت إلى قوله علم الإنسان ما لم يعلم، ما نزلت كاملة، ثم نزلت المدثر كاملة قبل تمام اقرأ. فيمكن هذا جواب أن يقال لعله قصد ما نزل كاملا من السور، أو يقال أنه نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، هذا جواب آخر. أو يقال، من عنده جواب؟ نعم، كيف؟ نعم، هذا الجواب الذي كنت أشير إليه أريدكم تستخرجونه من نفس الحديث، فهو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي. فإذن هذا أول ما نزل بعد فترة الوحي، إذن الوحي كان نزل قبل ذلك بنص هذا الحديث. وجواب آخر من نفس الحديث أن يقال استنبطوا، نعم، يقول فإذا هو سمعت صوتا فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض. لاحظت؟ إذن جاءه بحراء أول مرة فنزل بإقرأ، ثم جاء الثانية فنزل بالمدثر، فهذان شاهدان من نفس الحديث. نعم، فإذن كم صار عندنا جواب؟ ها؟ ثلاثة أجوبة، والرابع أن يقال لعل ذلك قاله جابر رضي الله تعالى عنه اجتهادا منه، والاجتهاد يصيب ويخطئ. طيب، هنا سؤال آخر، إشكال آخر يحتاج إلى جواب، وهو ما أخرجه الشيخان من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: إن أول ما نزل سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. لاحظت؟ أول ما نزل سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، سورة اقرأ فيها ذكر الجنة والنار؟ ها؟ الجواب لا، والحديث في الصحيحين، فما الجواب عنه؟ نعم، إن أول ما نزل من السور، إن أول ما نزل من السور كاملة، يعني ماشي الحال. نعم، أن من مقدرة، وهذا أحسن ما يجاب به، نعم، في هذه المسألة، يعني إن من أول ما نزل، يعني تريد في ابتداء نزول الوحي، ولا تريد أو أن تقرر أول سورة نزلت من القرآن بإطلاق، وإنما تريد أن تبين تدرج التشريع. نعم، فيفهم هذا من السياق، والله تعالى أعلم. وإلا فمعلوم أن ذكر الجنة والنار في آخر سورة المدثر. ولهذا يمكن أن يقال والله تعالى أعلم إن أول ما نزل سورة اقرأ نزلت لم تنزل كاملة، ثم بعد ذلك نزلت سورة المدثر وفيها ذكر الجنة والنار، ثم بعد ذلك بوقت الله أعلم كم يمتد نزل بقية سورة اقرأ. فإذن أول سورة نزلت فيها ذكر الجنة والنار هي سورة المدثر في الواقع. نعم، وعائشة أرادت أن تبين معنى آخر، وهو ما يتعلق بتدرج التشريع، ولم يكن قصدها شيء آخر مما يتعلق بتقرير أول ما نزل من كتاب الله عز وجل. هذا أول ما نزل بإطلاق، إذن هذا القول لا يجارى ولا يبارى. وأما الأقوال الأخرى غير هذا القول الذي قاله جابر أو قالته عائشة فهي أقوال ساقطة لا تستحق الذكر. الأقوال الأخرى، يعني الآن ذكرت قولين، قول عائشة وقول جابر، وهي أقوال قوية تشكل على القول الأول، وذكرنا الجواب عنها. باقي الأقوال التي لم أذكرها لا تستحق الذكر، أقوال بعيدة تماما، فلا نشتغل بها. طيب، إذا عرفت أول ما نزل مطلقا نقول هناك أشياء يقال عنها هي أول ما نزل باعتبار موضوع خاص. فمثلا في القتال صح عن ابن عباس أن أول آية نزلت فيه أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، هذه أول آية نزلت في موضوع القتال، الإذن لم يفرض وإنما أذن فيه فقط. أول آية في الخمر صح عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء، فنزلت التي في البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير الآية. فدعي عمر فقرئت عليه قال: اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء، فنزلت التي في النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فدعي عمر فقرئت عليه، ثم قال: اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء، فنزلت التي في المائدة: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، إلى أن قال: فهل أنتم منتهون. فدعي عمر فقرئت عليه فقال: انتهينا. هذه آخر آية نزلت في الخمر، واضح؟ وأول آية نزلت فيه ما هي؟ يسألونك عن الخمر والميسر. أول آية فيها سجدة، نعم، نعم، هي من آيات الخمر ولا شك، نعم، ونعم، سورة المائدة من آخر ما نزل من القرآن، وسورة البقرة من أوائل السور، هي أول سورة نزلت المدينة وإن لم يكن كل آياتها. طيب، أول سورة نزلت فيها سجدة ما هي؟ سورة النجم. سورة النجم، هذا في البخاري عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وصح عن مجاهد أيضا أو بإسناد حسن عن مجاهد في قوله لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، قال هي أول ما نزل من سورة براءة، ومعلوم أن سورة براءة من آخر ما نزل من القرآن. وأيضا صح عن أبي الضحى قال أول ما نزل من براءة انفروا خفافا وثقالا ثم نزل أولها ثم نزل آخرها، فهذه عن بعض التابعين، ولها حكم المرسل. نعم. طيب، أول ما نزل من آل عمران صح عن سعيد بن جبير قال هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ثم أنزلت بقيتها يوم أحد. هذه بعض الروايات الصحيحة الثابتة في تحديد أول ما نزل في موضوع معين أو في سورة معينة، وهناك روايات كثيرة جدا، لكن هذه الروايات في أغلبها لا تصح فتركتها، وفي هذه الدروس لا أريد لكم رواية إلا صحيحة أو حسنة، نعم، إلا إذا بينت ضعفها. ننتقل للقسم الآخر وهو آخر ما نزل من القرآن بإطلاق. فما هو آخر ما نزل؟ نعم، كيف؟ لا، نعم نعم أيوه نعم نعم آية الدين، نعم آية الربا، هذا جيد، نعم نعم طيب آية الربا جيد، هذا جيد. أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال آخر آية نزلت آية الربا، آخر آية نزلت آية الربا. وصح عن أبي سعيد الخدري قال خطبنا عمر فقال إن من آخر القرآن نزولا آية الربا، إن من آخر القرآن نزولا آية الربا، هذا ليس بقاطع لأنه قال إن من آخر القرآن نزولا، لكن عندنا روايات صريحة أنها آخر ما نزل. وأيضا صح عن ابن عباس قال آخر شيء نزل من القرآن واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله الآية. فهذه الروايات آية الربا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وصح عن ابن شهاب الزهري قال وهو من صغار التابعين آخر القرآن عهدا بالعرش آية الربا وآية الدين. نعم، فكيف نرجح أو نجمع بين هذه الأقوال؟ نعم، هذا من أحسن ما يقال. نعم، أنت أخذت مثل هذا الكتاب، إذن لا يصلح لك. طيب، فالآن نستطيع أن نجمع بين هذه الروايات الصحيحة المشهورة أن آخر ما نزل آية الربا آية الدين واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، أن يقال هذه الآيات نزلت، هي متتابعة في المصحف كما هو معروف، فهي نزلت جملة واحدة، فيصح بهذا الاعتبار إذا تحدثت عن آية منها أن تقول هي آخر ما نزل من القرآن، أليس كذلك؟ يصح أن نقول آية الدين بهذا الاعتبار آخر ما نزل، ويصح أن نقول آية الربا آخر ما نزل، ويصح أن نقول آية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله آخر ما نزل، لأنها نزلت جملة واحدة، فلا إشكال. فهذا هو وجه الجمع بين هذه الروايات الصحيحة المشهورة في آخر ما نزل. نعم، والقصة واحدة، فهي نازلة دفعة واحدة، فأخبر كل عن بعض ما نزل بأنه آخر وهذا لا إشكال فيه. وقد صح عن البراء رضي الله تعالى عنه كما أخرج الشيخان قال: آخر ما نزل يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. فهذا يشكل على ما سبق، فماذا نقول؟ كيف نجمع بين حديث البراء وبين ما قبله من أن الآيات الثلاث هي آخر ما نزل؟ نعم، كيف؟ إما أن نقول هذا اجتهاد من البراء، نعم، فقال بحسب ما أداه اجتهاده وبحسب ما علم، أو نقول يمكن أن تكون هذه أيضا نزلت في ذلك الوقت فتكون هي فعلا أيضا في حكم تلك الآيات، هي آخر ما نزل. ويمكن أن نقول هي آخر ما نزل بموضوع خاص فيما يتعلق في المواريث، هي آخر ما نزل في المواريث فقط، أما تلك فهي آخر ما نزل من القرآن مطلقا. هذا واضح. ويمكن أن يقال إن كل واحد من هؤلاء سمع النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أيامه نزل عليه شيء من هذه الآيات ولم يعلم بنزول ما بعدها، فحكم على هذا بأنه آخر ما نزل، والله تعالى أعلم. وقد جاء بإسناد حسن عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: آخر سورة نزلت المائدة، فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه. هل هذا يشكل على ما سبق؟ الجواب لا، هي تتكلم عن السور، فسورة المائدة لا شك أنها آخر ما نزل، نعم، وإن لم تكن نزلت كاملة. وجاء أيضا عن بإسناد حسن عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: آخر سورة نزلت سورة المائدة والفتح، يعني ليست إن فتحنا لك، وإنما يقصد إذا جاء نصر الله والفتح. فأما سورة إذا جاء نصر الله والفتح فيمكن أن يقال هي آخر سورة نزلت إيش؟ كاملة، آخر سورة نزلت كاملة إذا جاء نصر الله والفتح. ولهذا استنبط منها ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنها نعي للنبي صلى الله عليه وسلم، نعيت إليه نفسه عليه الصلاة والسلام. فالحاصل يجاب عن هذه الروايات بمثل ما سمعتم، والعلم عند الله تبارك وتعالى، نعم، وليس في هذا شيء مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيمكن أن تكون هذه اجتهادات من الصحابة، ويمكن أن يكون كل إنسان حدث بحسب ما شاهد وظن أنه فعلا آخر ما نزل. ومن غريب ما ورد في ذلك ما جاء عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه أنه تلا قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، سورة الكهف، قال: إنها آخر آية نزلت من القرآن، وهذا إسناده حسن. فهذا استشكله الحافظ بن كثير رحمه الله وقال: ولعله أراد أنه لم ينزل بعدها آية ناسخة تنسخها يعني، ولا تغير حكمها، بل هي مثبتة محكمة، يعني لا يقصد الآخرية المطلقة، ولكن حكمها، يقصد أن حكمها ثابت لم يتغير. وهكذا ما أخرجه البخاري من حديث ابن عباس قال: نزلت هذه الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، هي آخر ما نزل وما نسخها شيء. وعند أحمد والنسائي بإسناد حسن عنه: لقد نزلت في آخر ما نزل ما نسخها شيء. فكيف نجيب عنه؟ إما أن نقول إن الثاني تفسير للأول، نزلت في آخر ما نزل، يعني هي من أواخر ما نزل، أو نقول هي آخر آية نزلت في إيش؟ في موضوع القتل، نعم، في موضوع القتل. بعد ذلك قد يسأل بعضكم يقول: اشتهر على ألسن الناس وطرق أسماعهم كثيرا أن آخر ما نزل هو قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الذي يتبادر إلى أذهان الكثيرين أنه آخر ما نزل، وهذا غير صحيح إطلاقا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بقي بعد هذه الآية مدة تزيد على 80 يوما. نعم، فنزل بعدها فرائض، ونزل بعدها أحكام. فمثلا آية الربا نزلت بعدها، وآية الدين، وآية الكلالة، وهذا أيضا يشكل على المعنى. قال الله: اليوم أكملت لكم دينكم، مع أن هذه الأحكام نزلت بعدها، فما الجواب؟ نعم، نعم، كيف؟ نعم، أي يقال معنى اليوم أكملت لكم دينكم كما قال ابن جرير رحمه الله تعالى: أكمل لهم دينهم بإفرادهم بالبلد الحرام وإجلاء المشركين عنه حتى حجه المسلمون لا يخالطهم المشركون، ثم أيده بما أخرجه من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس قال: كان المشركون والمسلمون يحجون جميعا، فلما نزلت براءة نفي المشركون عن البيت وحج المسلمون لا يشاركهم في البيت الحرام أحد من المشركين، فكان ذلك من تمام النعمة وأتممت عليكم نعمتي. إذن ما معنى اليوم أكملت لكم دينكم؟ يعني بإقرارهم بالبيت الحرام وإفرادهم فيه، فكان المسلمون يحجون مع المشركين، فمنعوا في حجة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فحجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة، حج المسلمون منفردين بالبيت الحرام، ما حج معهم مشرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديا ينادي في عام 9 في حجة أبي بكر ألا يطوف ألا يحج العام بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. انتهينا من هذا الموضوع، ننتقل إلى موضوع آخر، وهو موضوع الناسخ والمنسوخ. وهذا الموضوع يعد من أهم الموضوعات التي يحتاجها المفسر، والتي يحتاجها الفقيه، ولا يجوز لأحد أن يتكلم في الفقه والأحكام أو في معاني القرآن وهو لا يعرف الناسخ والمنسوخ. وقد كثر كلام السلف رضي الله تعالى عنهم في بيان هذا المعنى، ويقولون إن من لا يعرف الناسخ والمنسوخ فإنه لا يجوز له أن يفسر القرآن، وهم يقصدون معنى أعم من معنى النسخ الذي نتحدث عنه، وهو الرفع كما سيأتي، رفع الحكم الشرعي إلى آخره، يقصدون معنى أوسع يدخل فيه تقييد المطلق وتخصيص العام ورفع الحكم الذي هو النسخ بالمعنى المتأخر، ويقصدون به بيان المجمل، وهكذا كل ما يعرض للفظ العام أو للنص العام أو المطلق، كل ما يعرض له يسمونه نسخا. بعد ذلك أقول: ما معنى النسخ؟ نعم، في اللغة الإزالة، وأيضا وغيره، نعم، كيف؟ النقل، نعم. يقال النسخ في لغة العرب يطلق على معنيين: على معنى النقل أو ما يشبهه. النقل مثل ما نقول، نعم، مثل ما يقال تناسخ الأرواح، تنتقل الروح من هذا إلى هذا في اعتقاد هؤلاء المنحرفين، واضح؟ طيب، أو ما يشبه النقل. لماذا قلنا ما يشبه النقل؟ هم يقولون النقل يعني مثل نسخ الكتاب، وإنما عبرنا بما يشبه النقل لأن هذا أدق، لأنك حينما تنسخ الكتاب هل نقلت فعلا الحروف المنقوشة في الكتاب الأول إلى الكتاب الثاني، أو أنك نقلت صورة هي نظير ما في الأصل؟ هذا الواقع، فلم ينتقل الذي في الأصل برمته، وإنما أوجدنا نسخة أخرى منه. واضح؟ فهذا يشبه النقل، فهذا المعنى الأول النقل أو ما يشبهه، هذا في كلام العرب. المعنى الثاني الإزالة، وهذه الإزالة على وجهين، إما على سبيل الانعدام إزالة بالكلية، مثل إيش؟ نسخت الريح الأثر، يعني خلاص ما عاد بقي شيء، إما على سبيل الانعدام، نعم، وتقول أيضا نسخت إما على سبيل الانعدام، وهو أيضا على قسمين، إما إلى بدل في اللغة وإما إلى غير بدل، هذا غير موضوع نسخ إلى بدل أو إلى غير بدل اللي سيأتي الكلام عليه في المعنى الشرعي، لا هذا في المعنى اللغوي. أعيد لكم من جديد، تابعوا الآن، النسخ يأتي بمعنى النقل، هذا رقم واحد، أو ما يشبهه. المعنى الثاني الإزالة والرفع، وهو قسمان ألف وباء. واضح؟ ألف ما كان على سبيل الانعدام، إزالة على سبيل الانعدام، وهي على قسمين، قسم إلى غير بدل، مثل إيش؟ نسخت الريح الأثر، فيه بدل بعده؟ ما فيه بدل. أو إلى بدل، مثل نسخ الشيب، نسخ إيش؟ السواد، وإذا شئت أن تقول الشيب نسخ بمعنى الشيخوخة، نسخ الشيب الشباب، يعني قوة الشباب ونضارة الشباب، نسخ الشيب الشباب، فهذا حل مكان شيء آخر ولا لا؟ فهذا انعدام، انعدم الشباب أو انعدم الشعر الأسود، إن شرخ الشباب والشعر الأسود ما لم يعاصى كان جنونا، فانعدم الشعر الأسود واشتعل الرأس شيبا، فتحول هذا التحول، لاحظت؟ فما الذي حل مكانه؟ انعدم الشعر الأسود ولا لا؟ إلى بدل ولا إلى غير بدل؟ صار أصلعا؟ لا، صار في شعر أبيض. واضح؟ وهكذا حينما تقول نسخت الشمس الظل، هذا إلى بدل ولا إلى غير بدل؟ إلى بدل، راح الظل وجاء مكانه الشمس. نعم. طيب، وهذا ألف ما كان على جهة الانعدام، باء ما كان على جهة الانتقال، ما كان على جهة الانتقال. نعم، الإزالة على جهة الانتقال. مثل إيش؟ إزالة على جهة الانتقال. نعم، نعم، ايوه، نعم، لا، خلنا من المعنى الشرعي، خلنا في المعنى اللغوي، على جهة الانتقال، نسخ على جهة الانتقال. لا، نسخ الأرواح، تناسخ الأرواح فيما يزعمون ويعتقدون، انتقلت من هذا إلى هذا، والواقع أن الأمثلة السابقة يمكن أن نجعلها اللي هي على سبيل البدل، فنترك إلى سبيل البدل ونجعلها على سبيل الانتقال وانتهينا، ويكون عندنا قسمان. طيب، بعد ذلك أقول ما معنى النسخ عند السلف. النسخ عند السلف يأتي بمعنى البيان، وهذه لابد من فهمها، يأتي بمعنى البيان، فيشمل تخصيص العام وتقييد المطلق وبيان المجمل ورفع الحكم من أصله اللي يقال له النسخ بمعنى بالمعنى الذي ندرسه الآن. نعم، وحتى إن السلف رضي الله عنهم يسمون الاستثناء والشرط يسمون وكذلك الصفة يسمون ذلك نسخا لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر وبيان المراد. فالنسخ عندهم في لسانهم إذن هو بيان المراد بغير ذلك اللفظ بل بأمر خارج عنه مطلقا، بيان المراد بإيش؟ بغير ذلك اللفظ بل بأمر خارج عنه، فهو كل ما يعرض عندهم للنص العام أو المطلق أو المجمل يسمونه نسخا بالإضافة إلى الرفع الذي نتحدث عنه. والذي لا يعرف هذا المعنى عند السلف ينظر في كثير مما ينقل عنهم في الروايات في التفسير وفي كتب الناسخ والمنسوخ، يقولون هذه الآية نسخت هذه الآية، هذه الآية منسوخة بكذا، وهو كثير لربما يكون بالمئات، فيظن أن هذه أقوال للسلف فيما نحن فيه. وهذا كما سيأتي أحد أهم الأسباب التي امتلأت بعض الكتب في الناسخ والمنسوخ، امتلأت فيها بدعاوى النسخ، كثرت دعاوى النسخ جدا. الواقع أن الآيات المنسوخة حقيقة هي آيات قليلة جدا، وأشهر الآيات التي وقع فيها الكلام هي 21 آية نظمها السيوطي وشرحها شرحا مختصرا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في آخر الأضواء البيان. نعم، وهذه الآيات ليست جميعا يثبت نسخها، بل بعضها يثبت وبعضها لا يثبت، الراجح أنها ليست كذلك أيضا. وسنوزع عليكم إن شاء الله إما الليلة أو غدا مع هذه الأوراق التي كتبنا فيها أو كتب فيها أحد الإخوان هذه الدروس جدولا فيه أشهر العلماء الذين تكلموا على النسخ والآيات التي ذكرتها لكم قبل قليل 21، أشهر ما ادعي فيه النسخ، وأمامك جدول في حوالي 7 من العلماء كل واحد أمامه إشارة يقول منسوخة غير منسوخة، وتستطيع أن تصغر ذلك وتضعه في جيبك وتحفظ ذلك دائما، وهذا يوفر لك جهدا كبيرا في البحث في ثنايا كتبهم حيث استخرجت هذه الأقاويل منها، فيتختصر لكم الكثير. نعم، فأقول أيها الإخوان هذا معناه عند السلف. وأما عند المتأخرين، وهو المعنى الذي عقد من أجله هذا الدرس، فهو رفع الحكم الثابت بخطاب متراخ عنه، أو يمكن أن نقول على سبيل الاختصار هو رفع الحكم الشرعي بخطاب متراخ، رفع الحكم الشرعي بخطاب متراخ. فهذا التعريف اشتمل على جملة من القيود أذكرها مضمنة بعض الفوائد. الأول أن النسخ رفع لأصل الحكم وجملته، بحيث يبقى الحكم بمنزلة ما لم يشرع البتة، وليس تقييدا أو استثناء أو تخصيصا. النسخ الذي نحن فيه في المعنى المتأخر رفع، وأما التخصيص والتقييد وما إلى ذلك من الاستثناء فهذا من قبيل البيان. نعم، الثاني عرفنا من خلال التعريف أن النسخ رفع للحكم الشرعي الثابت بخطاب متقدم، وليس رفعا لحكم البراءة الأصلية الثابت بدليل العقل، لابد أن يكون رفع حكما شرعيا. فمثلا إيجاب الصلاة هذا رافع لإيش؟ رافع لماذا؟ رافع للبراءة الأصلية، كانت الذمة بريئة. فهل نقول إن فرض الصلوات الخمس مثلا هذا نسخ للبراءة الأصلية؟ هل يقال له نسخ؟ ها؟ الجواب لا، لابد أن النسخ يكون رفعا لحكم شرعي لا رفعا للبراءة الأصلية. واضح؟ الآن لو فرض علينا صيام شهر مثلا محرم أو صفر، لو فرض علينا صيام شهر صفر، هل يكون هذا من قبيل النسخ مع رمضان؟ الجواب لا، هذا رفع للبراءة الأصلية وليس من قبيل النسخ وليس منه في شيء. واضح؟ الثالث أن النسخ رفع للحكم الشرعي بخطاب شرعي آخر، وهذا احتراز عما رفع بغير خطاب. وما الذي يمكن أن يرفع بغير خطاب؟ ترى الشغلة ما يبغى لها تفكير كثير، في متناول اليد. ما الذي يمكن أن يرفع بغير خطاب؟ ها؟ لا، ها؟ لا، يرفع بغير خطاب. ها؟ لا، يرفع من غير خطاب شرعي. ما هو؟ عجبا لكم. أجب. لا، إيش الدعاء؟ النسيان. لا، إذا جن الإنسان أو وصل إلى حالة الهرم التي لا يعقل معها، نقول هو مطالب بالصلاة والتكاليف الشرعية ولا؟ أو ارتفع عنه التكليف، ارتفع عنه التكليف، هل ارتفع عنه التكليف بخطاب جديد؟ لا، وإنما لزوال الأهلية. واضح؟ ارتفع عقله فارتفع عنه التكليف، فهذا هل يقال له نسخ؟ نسخ التكليف في حقه؟ الجواب لا، ليس هذا من قبيل النسخ. إذن لابد في النسخ من أن يكون الرفع بخطاب. المرفوع لابد أن يكون ثبت بخطاب حتى يكون شرعي، ما يكون براءة أصلية. والرافع لابد أن يكون خطابا. واضح؟ فالجنون والموت إذا مات الإنسان يبقى مكلفا؟ الجواب لا، فإذا مات ارتفع عنه التكليف، لأن من شروط التكليف الحياة والعقل. طيب، الرابع أن النسخ، من خلال التعريف عرفنا، نعرف فائدة رابعة، أن النسخ رفع بخطاب شرعي ثان متراخ عن الخطاب الأول. لكن لو اتصل به هل يقال له نسخ؟ يقال له تخصيص، فلا بد من مهلة بعد مدة. عرفتم؟ الآن في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، بدل بعض من كل، من استطاع إليه سبيلا خرج به من لم يستطع، صح؟ فهل هذا يقال له نسخ؟ لا، يقال له تخصيص. لكن على مفهوم السلف وتعبير السلف، ابن عباس بكل بساطة رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول: نسختها التي بعدها، يعني من استطاع إليه سبيلا نسخ ولله على الناس حج البيت. لاحظتم؟ يعني أنها خصصتها، لأنهم يسمون التخصيص نسخا. نعم، فإذا لابد من التراخي. فهذه القيود الأربعة إذا وجدت، وجدت حقيقة النسخ في معناه الاصطلاحي وتحقق. أما إذا اختل شيء منها فإن حقيقة النسخ لا تكون موجودة. ما الذي يوجد؟ حالة ثانية. ما هذه الحالة الثانية؟ قد تكون تقييدا وبيانا، وذلك إذا لم يرفع أصل الحكم و وجملته، بل رفع بعضه أو تغيرت صفته بزيادة شرط أو قيد أو مانع. وقد تكون الحالة هي عبارة عن حكم جديد قرر، نعم، وذلك إذا لم يكن المرفوع حكما شرعيا بل كان المرفوع حكم البراءة الأصلية. واضح؟ كما قلنا فيما سبق، حكم جديد فرض، ما يقال له نسخ للبراءة الأصلية. وقد يكون إسقاطا وإلغاء أصلا، مثل لو ارتفع الحكم بدون خطاب وإنما بإيش؟ بسبب الموت أو الجنون، فهذا ما يقال له نسخ، وإنما يقال له إسقاط للتكليف أو إلغاء للتكليف. وقد يكون بيانا وتخصيصا، وذلك إذا لم يحصل التراخي بين الخطابين بل كانا متصلين كما سبق. ننتقل إلى مسألة ثانية وهي شروط النسخ. شروط النسخ، يشترط عدة أمور. أقول شروط النسخ: أولا، وجود حقيقة النسخ، وإنما توجد بالأمور التي ذكرتها آنفا فتراجع. الثاني، أن يكون الناسخ وحيا من كتاب أو سنة. الله عز وجل يقول: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فالناسخ لا بد أن يكون وحيا. طيب، إذا قلنا إن الناسخ لا بد أن يكون وحيا، فإننا بذلك نعلم أن النسخ بمجرد الإجماع لا يجوز. النسخ لا يجوز بالإجماع، أن نقول إن الناسخ هو الإجماع. طيب، العلماء كثيرا ما يقولون هذه الآية نسخت بالإجماع، ماذا يقصدون؟ يقصدون مستند الإجماع. تعرفون الإجماع؟ اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اتفاق العلماء، اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من الأمور أو على أمر شرعي. فالمقصود أن الإجماع يكون له مستند وإن خفي علينا، ما مستنده دليل من الكتاب أو من السنة. فحينما يقولون هذه الآية أو هذا الحديث نسخه الإجماع، الإجماع لا ينسخ، وإنما الذي نسخه ما هو؟ مستند الإجماع. وأمر آخر نعرفه من خلال الشرط السابق، وهو أن يكون الناسخ وحيا، نعرف أنه إذا وجد نعرف أيضا أنه لا يجوز النسخ بالقياس، لأن القياس ليس بدليل نقلي، وإنما هو دليل مركب، دليل مركب على الدليل النقلي وللعقل فيه شائبة. نعم، وهو نوع اجتهاد في الواقع. على تفاوت في مراتبه ووضوحه. ونعرف أيضا أنه لا يجوز النسخ بأدلة العقل، لأن أدلة العقل منها ما لا يجوز أن يأتي الشرع بخلافه أصلا، فلا يتصور نسخ الشرع به. ومنها ما يجوز أن يرد الشرع بخلافه، وهو البقاء على حكم الأصل، فهذا يجب العمل به عند عدم النقل، اللي هو استصحاب حكم الأصل اللي هو البراءة الأصلية. وأيضا لا يشترط في الناسخ أن يكون أقوى من المنسوخ. حنا نقول يشترط أن يكون الناسخ وحيا، لابد أن يكون ثابتا لكن لا يشترط أن يكون أقوى من المنسوخ، وبهذا يمكن أن تنسخ السنة القرآن والآحاد ينسخ المتواتر، ولا إشكال في ذلك. فيكفي الصحة والثبوت. الشرط الثالث لا بد من تأخر، ما قلنا متراخ عنه في التعريف، لا بد أن يتأخر الناسخ عن المنسوخ. وكيف نعرف أنه متأخر؟ نعرف بطرق، منها الإجماع، أن يجمع العلماء على أن هذه بعد هذه، وإجماع الأمة حجة. نعم. أو تجمع الأمة على خلاف ما ورد من الخبر، أحد الخبرين، فنقول أكيد ما أدام أجمعت الأمة على خلاف مقتضاه فما كان ذلك إلا بنسخ. نعم، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة. ونعرف أيضا، نعم، هذا التأخر والتقدم بقول النبي صلى الله عليه وسلم وبفعله، كأن يقول كنت نهيتكم عن كذا. نعم. وكذا قول الراوي، كأن يقول رخص في كذا ثم نهي عنه. فعرفنا المتقدم والمتأخر، مثل نهينا عن زيارة القبور ثم أي نعم. وكذلك إذا عرفنا التواريخ، أن هذا وقع في أول الهجرة، وهذا وقع في الغزوة الفلانية في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أو نحو ذلك. وأيضا أقول خلاصة ذلك أن الناسخ والمنسوخ إنما يعرف بالنقل، نعم، ولا يعرف بمجرد دليل العقل ولا القياس، ولا مدخل للعقل ولا القياس في الحكم بالنسخ. هذه قضية يجب أن تعلم. شرط الرابع أنه يمتنع اجتماع الناسخ والمنسوخ بأن يكون متنافيين من كل وجه، قد توارد على محل واحد، فهذا شرط في حال التعارض، حينما نجد حديثين أو حديث آية أو آيتين بينهما تعارض لا يمكن معه الجمع، لا يمكن معه الجمع، وعرفنا المتقدم من المتأخر، فماذا نصنع؟ نلجأ إلى النسخ، نلجأ إلى النسخ إذا لم يمكن الجمع. إذن هذا الشرط أن يمتنع الجمع بين الدليلين في حال التعارض. الشرط الخامس أن يكون المنسوخ حكما لا خبرا. لماذا؟ لأن الأخبار لا يدخلها النسخ، كأخبار ما كان وما يكون، وأخبار الجنة والنار، وما ورد من أسماء الله عز وجل وصفاته. أما نسخ لفظ الخبر فقط فهذا لا إشكال فيه بالإجماع، بإجماع من يقررون النسخ ويقولون به نسخ لفظ الخبر. نعم. وهذا كأن تنزل الآية مخبرة عن شيء ثم تنسخ تلاوتها فقط. مثاله: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى واديا ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. كان هذا من القرآن، ومعناه ثابت، لكنه نسخ لفظه. وهل هذا حكم أو خبر؟ خبر، فنسخ لفظه. فالخبر يمكن أن ينسخ لفظه ولا إشكال، لكن مضمونه لا يمكن أن ينسخ. أو أن تكون الآية بلفظ الخبر لكنها في معنى الإنشاء، في الإنشاء يعني مثل الأمر والنهي. مثل إيش؟ مثل ماذا؟ خبر بمعنى الإنشاء، يعني اذهب، تخبر بمعنى الإنشاء، لابد أن يكون بمعنى الإنشاء. نعم نعم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، هذا ظاهره الخبر ولا لا؟ لكنه بمعنى الإنشاء، بمعنى الأمر، يعني هو أمر بالإرضاع، أمر بالإرضاع، فهذا يمكن أن ينسخ. نعم ليه؟ لأن العبرة بمعناه، فمعناه الإنشاء، فهذا مثل الأمر والنهي الذي يدخله النسخ. نعم طيب، مسألة أخرى النسخ جائز وواقع بين الشرائع، فالشرائع ينسخ بعضها بعضا، وهذه الشريعة جاءت مهيمنة على سائر الشرائع وناسخة لها، أما هذه الشريعة فلا يجوز أن تنسخ بكاملها، يعني لا يجوز إطلاقا، والنبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، وهذه عقيدة يجب على كل مؤمن أن يعتقدها. وأما النسخ في داخل هذه الشريعة، يعني في بعض جزئياتها وفي بعض أحكامها، فهذا أمر ثابت بالإجماع، بإجماع من يعتد به من علماء المسلمين، فالله يقول يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، ويقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ويكفي وقوع ذلك ليكون شاهدا على ثبوته. وبعد ذلك أقول ما الحكمة من وقوع النسخ، ما الحكمة من ذلك؟ أقول هناك حكم كثيرة، منها الرحمة بالمكلفين، هذا إذا كان النسخ إلى أخف، فمثلا الله عز وجل يقول يريد الله أن يخفف عنكم، فإذا كان النسخ إلى ما هو أخف فيكون ذلك جليا واضحا، هذه الحكمة. كان في أول الأمر يجب على الواحد أن يصابر كم؟ أن يصابر 10 في القتال، ثم خفف ذلك فقال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا أمرين في أول الأمر، ثم قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، فصار الحكم المستقر إلى اليوم أن الواحد يجب أن يثبت أمام 2. نعم في السابق الواحد أمام 10 لا يجوز أن يفر، فهذا تخفيف، هذه حكمة. حكمة أخرى تكثير الأجر للمؤمنين. نعم والله يعظم الأجور للصابرين، فهذه الحكمة، دعوا هذه الأوراق دعوها لا تنظرون فيها، هذه الحكمة تتضح في النسخ إلى الأثقل. قد يكون في أول الأمر مثلا كان الواجب صيام عاشوراء، ثم نسخ وجوبه وصار الفرض صيام شهر رمضان، أيهما أثقل؟ شهر رمضان ولا شك. وحتى لما فرض شهر رمضان كان على التخير، من أراد أن يصوم ومن أراد أن يطعم، فنسخ ذلك إلى الأثقل وهو الإلزام بالصوم لكل مستطيع. حكمة ثالثة أن يكون النسخ مستلزما لحكمة خارجة عن ذاته، وهذا فيما كان الناسخ فيه نظيرا للمنسوخ مماثلا له، ليس أثقل ولا أخف، مثال استقبال بيت المقدس، كان المشركون يحتجون على النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون أنت تدعي أنك على ملة إبراهيم ثم خالفته في القبلة، واليهود يحتجون على النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون تستقبل قبلتنا ثم تذمنا وتخالفنا في أشياء كثيرة وتكفرنا. فحول الله عز وجل القبلة إلى الكعبة. لماذا؟ لئلا يكون للناس على هذه الأمة أو على النبي صلى الله عليه وسلم حجة. نعم. ومن الحكم أيضا أن يتميز قوي الإيمان من ضعيف الإيمان. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. فهذا الرابع الامتحان أيضا بكمال الانقياد والابتلاء بالمبادرة إلى الامتثال. وحاصل القول في حكمة النسخ أن يقال إن الله عز وجل ينقل الناس من خير إلى ما هو أنفع لهم وما هو أعظم وأكثر خيرية، كما قال الله عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فالناسخ خير سواء كان إلى أخف أو إلى أثقل أو إلى مساو. وينبغي أن نعلم أن أحكام الله عز وجل وشرائعه مشتملة على الحكم العظيمة، فإذا شرع لنا شرعا ثم غيره إلى شرع آخر في قضية من القضايا شرعها، فإن ذلك لحكمة قد تبدو لنا وقد تخفى علينا. بعد ذلك أنتقل إلى نقطة أخرى لربما تستشفونها من خلال الأشياء السابقة في الكلام على شروط النسخ أو بعض الفوائد التي استخرجتها من التعريف. فأقول كيف نعرف النسخ إذا تعارض دليلان ولم يمكن الجمع بينهما؟ ففي هذه الحالة لابد أن يقال إن أحدهما ناسخ والآخر منسوخ إذا عرفنا التاريخ. فقد نعرف ذلك من خلال النص، كما قال الله عز وجل في آية المجادلة أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم. فهذا واضح. وكذلك قد ينعقد الإجماع في تعيين المتقدم والمتأخر، أو أن يأتي من طريق صحيح عن أحد الصحابة يعين فيه المتقدم أو المتأخر. أما إذا قال الصحابي هذه الآية ناسخة للآية الفلانية فهل هذا يجب الوقوف عنده؟ هل هذا حجة؟ الجواب لا، لأنه قد يقوله باجتهاده وقد يخالفه غيره. نعم. فليس ذلك بحجة ملزمة. طيب، من الأمور الهامة التي ينبغي أن تعرف في هذا الباب أيضا أن النسخ لا يثبت بالاحتمال، وهذا أصل مهم، لأن كثيرا من دعاوى النسخ هي بمجرد الاحتمال، سرعان ما يقولون هذه الآية منسوخة. ولذلك كثرت دعاوى النسخ جدا وألفت فيه مجلدات، لربما تجد كتابا واحدا في الناسخ والمنسوخ يقع في 3 مجلدات. ومن أسباب ذلك هو أنهم يبنون في كثير من الأحيان على الاحتمال، فالنسخ لا بد فيه من دليل يدل عليه سواء من الآية نفسها أو بواسطة النقل الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة بشرطه أو إجماع الأمة أو عن طريق وقوع التعارض الحقيقي مع معرفة التاريخ، لأن ذلك يدل على النسخ. وأما كون الصحابي هذا أسلم متأخرا أو أنه كان صغيرا مثلا أو نحو ذلك فهذا لا يعرف به المتقدم والمتأخر ولا يبنى عليه الحكم بالنسخ، لأنه قد يكون حدث عن صحابي آخر وإن لم يكن حاضرا القصة. من الفوائد واللطائف أنه لا يوجد في القرآن آية منسوخة إلا والناسخة بعدها، إلا في موضعين اثنين من القرآن على القول بأن النسخ واقع فيهما، على هذا القول. ما هما؟ ما هما؟ نعم، كيف؟ نعم تفضل. أحسنت. العدة ليس آية الوصية، وإنما عدة المتوفى عنها زوجها. الله يقول في سورة البقرة في الآية 234: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرة. واضح؟ في الآية 240 يعني بعدها بآيات: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فأين الناسخة من المنسوخة؟ وين؟ الأولى هي الناسخة للثانية. وكون الترتيب في المصحف هذه فيه متقدمة وهذه فيه متأخرة، لكن لا يعني أنها نزلت، أن المنسوخة نزلت بعد الناسخة، هذا لا يمكن، وإنما نزلت قبلها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرشدهم إلى موضعها من السورة. واضح؟ فالترتيب في الآيات في السورة المعينة ليس على ترتيب نزول الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم، وتعرفون أن الآيات تنزل في أوقات مختلفة، فهذا موضع. والراجح أن هذه الآية فعلا ناسخة للآية الثانية، وبعض أهل العلم يقولون خلاف ذلك، كشيخ الإسلام تيمي رحمه الله يقول بقاءها مدة الحول مستحب وليس بمنسوخ، وإنما ذكر المدة المستحبة والمدة الواجبة. المثال الآخر هو قوله تعالى في سورة الأحزاب في الآية 50: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك، إلى آخر الآية. وفي الآية 52 يقول: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج. كثير من أهل العلم يقولون الآية الأولى ناسخة للآية الثانية، فعلى هذا القول تكون هاتان الآيتان الناسخ فيها قبل المنسوخ في ترتيب المصحف، مع أن الراجح في هذه الآية هو أنها ليست بمنسوخة، ليست بمنسوخة. نعم، لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج، يعني من بعد الموصوفات بنات عمك وبنات خالك إلى آخره. نعم، نعطيكم بعض الأمثلة على ما وجد فيه دليل في الآية نفسها على النسخ. الآن خفف الله عنكم، هذا دليل. كذا: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرهن، فهذا دليل. وكذلك: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا، إلى آخره، فهذا دليل. مثال ما دل عليه التعارض الحقيقي مع معرفة المتقدم والمتأخر: آية العدة للمتوفى عنها زوجها، وقد سبق. فائدة أخرى وقد أشرت إليها فيما سبق: أن النسخ لا يقع إلا في الأمر أو النهي، ولو بلفظ الخبر، وقد سبق الكلام عليه.